الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، وارزقنا من العمل ما تحب وترضى. ثبتها الله بخمسة مثبتات. ثبتها الله وأخبرها سبحانه أنه سيجعل الدفاع عنها آية عظيمة من آياته. فما الذي حدث؟ قال ربي عن مريم: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. استجابت لأمر الله، اشتد إيمانها وذهب حزنها، أتت بولدها إلى قومها تحمله، ما جعلت أحدا آخر يحمله، بل هي ذهبت بنفسها. إذا كنت على الحق لا تحتاج إلى التمويه، كن واضحا، لأنك تعرف أنك بريء وأنك على الحق. ذهبت به إليهم، فماذا قالوا؟ ظنوا بها ظن السوء، اتهموها مباشرة من أول كلمة: جئت شيئا فريا عظيما. فماذا فعلت مريم؟ ماذا فعلت مريم وهم يتهمونها بهذه التهمة؟ جرحوها أيها الإخوة بأربعة جرح، جرح بعد جرح وبعده جرح ثم جرح. امرأة في نفاسها وتجرح في عرضها بأربعة جرح. كم من إنسان مظلوم بسوء الظن، ومريم ظلمت بأعظم سوء ظن. اسمع ما قالوا لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. الجرح الأول: يا أخت هارون، يا من كنا نشبهك بنبي الله هارون من شدة عبادتك وطاعتك. والإنسان أيها الإخوة لو تشبه بإنسان فهو أخ له. كنا نشبهك بهارون في العبادة والطاعة، ثم تفعلين ما فعلت. جرح، جرحوها في دينها. والجرح الثاني: يا أخت هارون، وهارون هذا هو أخوها، وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين من قبلهم كما في صحيح مسلم، وكان رجلا صالحا. يا أخت الرجل الصالح، أخوك هارون يا طاهرة يا عذراء يا منذورة لبيت الله المقدس، وتفعلين ما تفعلين. جرح. والجرح الثالث: يا ابنة معلمنا عمران، عمران أبوك، أبوك معلمنا، ما علمنا عليه من سوء حتى نقول نزعك عرق، ثم تفعلين ما تفعلين. جرح. والجرح الرابع: أمك ما عرفت بالبغاء، إنما هي طاهرة، ما عرفت بسوء حتى نقول تأسيت بأمك، ثم تفعلين ما فعلتي. جرح بعد جرح بعد جرح. أخوك، أبوك، أمك، ما أشد هذه الجراح. ووقوع الخطأ في البيت الشريف أعظم. ومتى كان الأب صالح والأم صالحة والأخ صالح، فإن الفتاة تكون صالحة كذلك. أيتها الأم، كمال عفتك وحجابك ستورثينه لبنتك، لكنهم جرحوها. أبوك، أمك، أخوك، ماذا فعلت مريم؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. أنا لن أتكلم، لن أرد على أحد، سأفعل ما أمرني الله به وفقط، سأشير إليه، وربي سبحانه وتعالى هو الذي سيدافع عني. ها هو بين أيديكم، كلموه، قولوا له كيف جاء. عظم غيظهم، عظم حنقهم، تريدين نكلم طفلا رضيعا ينوم في المهد والسرير؟ تريدين يكلمنا من هو حديث عهد بولاده؟ ماذا تقولين أنت يا مريم؟ تفعلين الفعل العظيمة ثم تتحججين بهذه الحجة الواهية؟ يرد علينا من هذا الذي في المهد، هذا الذي ولد عن قرب وعهد؟ فنطق، نطق وأنطقه الله، يكفي يكفي يكفي اتهامكم لأمي. نطق ليرد عليهم، نطق ليسكت ألسنتهم، نطق ليعلم كل مؤمن أن الله سبحانه وتعالى معه ولن يترك. نطق عيسى، نطق في المهد آية عظيمة، لا يمكن أن يكون هذا الولد إلا آية من الله، والدليل أنه نطق وهو في المهد. لكن ستتعجب كثيرا إذا عرفت ما هي أول كلمة قالها عيسى عليه السلام. اسمع ماذا قال. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة قالها نزه الله أن يكون معه إله. أنا عبد لله، لست إلها مع الله، خلافا لما ادعته النصارى في عيسى لما رأت هذه الآية العظيمة. وتتعجب والله من شدة ضلال النصارى، يؤسسون عقيدة مخالفة لأول كلمة نطق بها نبيهم. وثاني ما تكلم به عيسى عليه السلام نزه أمه عن الفاحشة، دافع عن عرض أمه، أنا نبي أرسلني الله وآتاني الكتاب، أنا نبي. والعلامة واضحة، من يستطيع يقول أني لست نبيا؟ ها أنا أكلمكم الآن وأنا في المهد، أنا نبي، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم تعلمون. أنا نبي، أستطيع أخبر كل واحد ماذا أكل اليوم وماذا ترك للغد، أنا نبي. فماذا كان في ثالث ما قال عليه السلام؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أخبرهم أن الله جعله مباركا حيثما حل، من بركات عيسى الدينية، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعرف التوراة كتاب اليهود، ويعرف الإنجيل وهو ما زال في المهد، والكتاب والحكمة منهم من قال الحكمة القرآن. من بركاته أنه كان يعلمهم وينصحهم ويرشدهم حيثما حل. أخي الكريم، الرجل المبارك هو أنت، يا من تنصح الناس وتدل الناس وتعلم الناس القرآن وتعلم الناس الحكمة من كلام سيدي ولدي عدنان. وأكبر من ذلك بركة إذا كنت كذلك حيثما كنت، تنصح، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. والبركة الثانية من بركاته بركة دنيوية أعظم بها من بركة. أين تجد بركة دنيوية كبركة عيسى؟ ماذا يصنع؟ وأبره الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، آية من آيات الله. أنت يا عيسى أمك ماذا؟ أنا أمي آية. أثبت لكم هذا الذي ولد أعمى، هذا الأكمى، بسم الله سيعود بصيرا. أنا آية وأمي آية، ما تصدق؟ أثبت لك هذا الأبرص، بسم الله فعاد جلده حسن. أنا آية من آيات الله، من يكذبني؟ من يتهم أمي؟ هاتوا لي ميت الآن، بسم الله فيحيا بإذن الله. آية عظيمة، وأعظم به من بركة. يا مريم قال لك الله أنت اسكتي، الله هو الذي سيدافع عنك. ورابع ما تكلم به أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى أوصاه بأربع. اسمعوا يا شباب الإسلام، واسمعنا يا فتيات الإسلام، وليسمع كل رجل وامرأة، بماذا أوصى الله عيسى عليه السلام من يوم ولد؟ الوصية الأولى تدري أوصاه بماذا؟ أوصاه بالصلاة مدة حياته. الصلاة فيها طهارة روحك، وهي أعظم حق الخالق عليك، فلا تفرط في الصلاة. قالها عيسى يوم ولد، وأكد عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم مات، وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، لا تضيع الصلاة يا شباب. والوصية الثانية، الوصية الثانية أوصاه الله بالزكاة مدة حياته. الزكاة فيها طهارة مالي، وهي أعظم حق خلق الله علي، فالله الله في الزكاة. من كان له مال فليتق الله في فقراء المسلمين. والوصية الثالثة، يا ترى بعد الصلاة وبعد الزكاة ما هي الوصية الثالثة التي أوصاك الله بها يا عيسى؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الوصية الرابعة الثالثة، أوصاني ربي بوالدتي، هذه أمي، أن أبرها وأن أقوم على حقها. أمي هذه التي لا والد لي غيرها، أوصاني الله أن أبرها وأن أقوم على أمرها. الوصية الرابعة، أوصاني الله أن لا أكون جبارا معتديا على الخلق، ولا عصيا عاصيا لرب الخلق. إنه البر، إنه البر، على قدر برك بوالديك تتحدد مساحات الشقاء والسعادة في حياتك. ولم يجعلني جبارا شقيا، وفي هذه الآية قال جبارا عصيا. إذا أحسست أخي الكريم يوما أنها ضاقت عليك وتعسرت، وشعرت بقلة التوفيق وانعدام البركة، راجع حساباتك مع والدك، وخصوصا مع أمك، لعل هناك شيء. أيها الإخوة، لما لخص عيسى بن مريم سيرته الذاتية وهو نبي عظيم من أنبياء الله، جعل من عناوينها البارزة وبرا بوالدتي، ذكر هذا في سجل إنجازاته في هذه الحياة، لأن البر بهذه المخلوقة الضعيفة يفتخر به العظماء والكبار، هم الذين يبرون بآبائهم وأمهاتهم. والله تقرأ هذه الآية ويعظم حياتك، وتخجل على نفسك. عزم على برها من يوم ولد، وهي لم تقدم له شيء إلا الولادة، فكيف بمن باتت أمه ترعاه وتخدمه حتى شاخ؟ وحتى كبر، ليقول لنا جميعا أن الأم تستحق كامل البر بمجرد الولادة، وإن لم تقدم أي مؤهلات أخرى. فاتق الله في أمك وقم عليها وعلى رعايتها. وخامس ما نطق به: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أثبت لنفسه العبودية، فهو يولد ويموت ويبعث خلافا لما ادعت فيه النصارى. وأثبت لنفسه الطهارة والسلامة، فهو مسلم يوم ولد، ليس بابن زنا، وهو مسلم يوم يموت، لم تصلبه اليهود كما زعمت، وهو مسلم يوم يبعث، سيسلمه الله من الأهوال والشدائد، وسينتقم الله من كل من آذاه وآذى أمه. هذا عيسى، هذه القصة، هذه كل التفاصيل، هذه الحقيقة. قال ربي: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا خبر الأم العظيمة مريم، هذا خبر الولد العظيم عيسى، هذا قول الحق المطابق للواقع، هذا الذي حدث يا جماعة، لم يحدث شيء آخر. لماذا يختلفون فيه ما بين غال فيه وقادح فيه، ويمترون ويشكون ويشككون الناس؟ هذا كل الذي حدث، هذه القصة بالحق، قول الحق. لماذا ظننتم ظنا آخر؟ لماذا، ماذا ظنوا هؤلاء الفجار؟ يا الله، ماذا ظنوا؟ قال ربي: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا كل الذي حدث، يستحيل يتخذ الله ولد. كيف تتصور أن الله يتخذ ولد؟ الإنسان هو الذي يتخذ ولد لأنه ضعيف فاني، أما الله فهو الباقي. الإنسان هو الذي يتخذ ولد لأنه محتاج فقير، أما الله هو الغني. هذا كل الذي حدث، كل الذي حدث أن الله أراد أمرا، والله عز وجل إذا أراد أمرا لا يعجزه، يقول حرفين قال كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا كل الذي حدث. لماذا تتهمون الله وتختلفون في عيسى نبي الله؟ هذا كل الذي حدث، وهو الذي قاله لكم عيسى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا الذي قال لكم عيسى، قال: أنا وإياكم نعبد الله. قال: أنا مخلوق أعبد الله. قال: الصراط المستقيم أن تعظموا الله ولا تشركوا معه أحدا ولا تدعوا له ولدا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أعوذ بالله، يشتمني ابن آدم وما كان لابن آدم أن يشتمني، يجعل لي ولدا وأنا أخلقه وأرزقه. أعوذ بالله، ما كان لله أن يتخذ ولدا. هذا كل الذي حدث. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ما الفرق؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم خلق بكن، وعيسى، خلق بكن. هذا كل الذي حدث. اللهم ارحمنا إذا رجعنا إليك ووقفنا بين يديك وصرنا رهناء بأعمالنا لديك. اللهم ارحمنا إذا وضعت الموازين واجعلنا ممن يستلم كتابه باليمين. اللهم ارحمنا إذا نشرت الصحائف واجعلنا يا ربنا من المتقين. اللهم ارحمنا على الصراط واجعلنا ممن يجوزه إلى الجنة يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور. ارحمنا برحمتك يوم ينفخ في الصور، إنك أنت الغفور الشكور.